كلمات على تليفونه. هذه قصيدة كتبها الدكتور عبد المحسن الطبطبائي، يعني لا يفوتنا في هذا المكان الطيب أن نستذكر إخواننا في سوريا المكلومين، وندعو لهم بأن يفك كربهم ويفرج همهم وينجي المستضعفين هنا. Ce poème qui va dire, c'est un poème à propos du chef, de la situation donc, de la région de la Syrie et de la Syrie, la situation malheureuse, ce qui se passe, là-bas. Donc il faut que ces personnes qui ne peuvent pas oublier dont nous avons besoin de penser dans nos invocations. بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطور الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الذكارى والأرامل لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدين فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باب